وغير الذات طارئ عليها مغاير لها. فما هي أولا ثم يطرأ عليها الوجود. وذا رأي أكثر المتكلمين، لكن هو شخصيا مع أبو الحسن، وأورد لهؤلاء الحكماء دليلا قلنا هي مسألة التجرد، الله مجرد، معنى إن غير مركب ولا تدركه الحياة في الدنيا على الأقل. ومعنى ذلك إن لا يمكن المغايرة بين الوجود وبين الماهية، لأن لو كان التجرد للماهية في ذاتها قبل لحوق الوجود بها إلا كانت كل النهاية مجرد في الواجب والممكن، ونحن نعلم أن ذلك مخالف للواقع. ففي الممكن هي قابلة لأن تكون محسوسة وقابلة للتفكير، وقد قال البعض أن الوجود جزء منهي، فليس التجرد مقطوعا به إلا إن كان من مسألة الوجود لاحق بها، أن الوجود هو عين المهية، فيذهب الترتيب ويذهب الاعتراض أو الإلزام القائل إذا فكل المهية مجرد إذا كانت تجردها لكونها ماهية. ورح الدليل الأول نبتدي به، فإحنا مع رأي الحكماء ومع دليلهم لو أنت معنا حفظك ماشي معنا سلمنا على سلسلة هي جاءتني يوم الثلاثاء الماضي أو قبل الماضي وأعطيتها كتابا، ولكن لها عندي كتاب آخر كل ذهب ترينها أنت بتشوفيها، أنت ترينها كيف من اللغة المصرية ذاتي كويس، أنت شطار والد الراحل أبو الواسد إذا كان يعني ربنا موفقه فتبقى حياته كلها للغرض يجمعك كل شيء يعني له بركة كبيرة. بيقول إن رأي الحكماء لوجوه بعد أن اعترض على شمسه، كل ده في اعتراضات على الشيخ 130 ولا ايه؟ 127 طيب. اخر سطر الوجوب. الذين قالوا وان في اخر سطر من 26 وان الذين قالوا وان من قال، طبعا كلمة من انتم تعرفون انها تقع على الواحد والكثير، يعني يمكن اعادة الضمير عليها بالمفرد ويمكن إعادة الضمير عليها بالجمع، ومن قال كذا ومن قالوا كذا إن كانوا متعددين. فالذي يفرد ينظر إلى اللفظ، والذي يجمع ويقول ومن قالوا مثلا فينظر إلى المعنى أنهم طائفة. معلش أنا برجع عشان خاطرك إحنا تعدينا هذا. طيب على أي حال، أن الوجود ليس بمشترك المعنى، هؤلاء في الحقيقة طائف أولهم أبو الحسن على شعر مش كده، وقال إنه في قائل بالنفس الحقيقة، وهم أبو الحسن والحكماء في الوادي. وانتقل إلى أن الوجود القائلين بالمقصد الثالث في أن الوجود نفسه ما هي الجزء الزائد عليها، عرفنا المذاهب الثلاث. وفيه مذاهب ثلاثة، اللي جاي كده يسموه في المصطلحات الكتب القديمة دليل الانحصار، يعني ليه كانوا الثلاثة ثلاثة؟ لأنه إذ لم يقل أحد بأن الوجود جزء ماهية، فإن أن يكون نفس الماهية في الكل اللي وراء مين؟ الكل يعني الواجب الممكن طيب الحسن. فإما أن يكون أي الوجود نفس الماهية، طبعا الملاس العقلية كانت تجيب ان الوجود جزء الماهية في كل شيء، ماشي. فهو بيقول محدش دعا هذا الرأي، لان اللي غير الحكماء بيقولوا ان الوجود يطرع المهز، يعني هم يرون عزه مغايرا، يرونه مغايرا. لكن بيشير بهذا ان الانحصار هنا واقعي مش عاقل، عقلا كم الاحتمالات تجيب القائلين بان الوجود جزء الماهية في الجنة في الله وفي غير، لكن لم يقل به احد لما يترتب عليه مما يمكن ان تعرفه. يترتب على عدم تجرب الواجب، ويترتب على ترك الواجب، وأشياء أخرى سبقت الإشارة إليها، وهي أن الشيء هيكون موجود قبل أن يوجد، وتتعدد أنواع وجوده إلى آخره. فقد مرت بنا في مكان ما وستأتي. إذن فالمذاهب الواقعية وليست الاحتمالية، نظرا أن أبو الحسن بيقول بأن التفارق بين الوجود والذات أو الماهية، والحكماء الذين يوافقونه ولكن في جانب الواجب فحسب، ثم يقولون بالمغايرة فيما سوى ذلك، والجمهور الذي يقول إن الوجود مغاير للماهية. وأنت لما تقرأ أو ما بدأنا به في تقسيم الآراء في الوجود الماهية، قلنا إن حقيقة الشيء ما به الشيء هو هو، وإن في الماهية مجرد يعني يمكن أن ينظر إليها بشرط التجرد عن الوجود، كويس. ثم نظر على الوجود، فإن لحقها الوجود صارت حقيقة الماهية فقط إلى حقيقة، فإن لحق بها التشخصات صارت هوية. ففي ماهية الجمهور، وفي حقيقة اللي هي الماهية الزائد الوجود المغاير، وفي هوية التي تجمع الثلاثة ماهية ووجود ومشخصات أو خلق فردي. واضح الكلام؟ فهذا يدل على أنه لم يقل أحد أن جزء الماهية في كله، ونحن عارفين دلوقتي كله معنى ايه. ماشي يا شحفن. المقصود الثالث في ان الوجود نفس الماهية او جزءها او زائد عليها. وفيه مذاهب ثلاثة، ليه؟ أجل القسمة العقلية تقتضي ان يكون لك اربع، ثلاثة اذ ثلاثة لأنه إذ، ولأنه دي دليل الانحصار، لكن الانحصار هنا واقعي مش عقلي. لأنه إذ لم يقل أحد بأن الوجود جزء الماهية أي في الكل،

من الحسين البصري من المعتزلة أنه نفس الحقيقة في الكل، أي الواجب والمتناس. في الواجب طبعا ما فيش جمع، هو مفرد وفرد واحد عز وجل، والممتن أو الممتناس يعني ده يعني العالم بكل العوالم كافة، يعني كافة هنا مؤكدة لما أفاده الجمع الممكنات يعني العوالم كلها كافة. ودي أصلا في الفصيح تأتي في نهاية الجملة كما هو في القرآن دائما، لكن المجمع أداة يعني حكاية المهم ممكن يعني كافة الأمور، بس مش الأصح، ليس الأصح لوجوه ثلاثة، وذكرنا الدليل الأول اعترض عليه ولا أقرأ. إذا كنا لم نقرأ هذا ذكروني، أنا فاكر أن أرناه فكرة قرأناه والاعتراض عليه، وأذكر أنه هو يعني اعترض على كل دليل، وأظن حتى بعد كده يبدأ اعتراض على الاسم ولا مش عارف حاجة زي كده، وبعدين اعتراض على الدليل الأول في 122 على هامش الاعتراض على الدليل الأول بالنقد الإجمالي، وبعدين بما أسماه الحل، والحل يعني يعني الحل نسيته نقرأ ما دام نسيته. فاكر الحل؟ حلال. أيوة الإسلام هو الحل، واحنا بنبقى الأزهر هو الحل، أي إن العالم الأزهري الأصيل هو الحل الاجتماعي والسياسي والديني في مصر، وكل الاختلالات فيما نزعم نشأت بغيابه. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي حلت وضع كده من الها، أصلنا الفجر ولبت مصر وحواليها. الله الله على الأزهر، الله الله الله أكبر من الدنيا كمن وكتر، لو قلت وصفتها مش حنصفها وكفيها. الله الله